شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل، إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور، وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام، سيبزغ منه الضياء المبين. سيبزغ منه الضياء المبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات الكرام والكريمات في أي مكان كنتم مع لقائي المختصر رحلة التدبر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من أعظم حقائق القرآن، أنا أعتبرها من أعظم حقائق القرآن الكبرى، هي ما ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة فاطر: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. هذه من أعظم حقائق القرآن التي يجب أن تستقر في قلب كل إنسان، أنه فقير إلى الله سبحانه وتعالى. يمكن أن تكون مستغنيا من الناس، يمكن أن تكون غنيا على الناس، لكن أنا وأنت والثالث والرابع والصغير والكبير والحاكم والمحكوم، كلنا أمام الله سبحانه وتعالى على حد سواء فقراء إليه. التفاوت إنما هو بين البشر، أنت أقوى مني، أنا أغنى منك، أنا أسبق منك، أنا أبصر منك، لكن أنا وأنت أمام الله سبحانه وتعالى ضعفاء، محتاجون إلى قوته، فقراء محتاجون إلى غناه، موتى محتاجون إلى إحيائه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وإذا غفل الإنسان عن هذه الحقيقة أصيب في مقتل. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. نعم، أن رآه استغنى، ولاحظوا هنا أن رآه استغنى، لأنه في حقيقة أمره لا يمكن أن يستغني عن الله، إنما هو حسبان منه وظن منه أنه يمكن أن يستغني عن الله سبحانه وتعالى. وفي سورة النساء يقول الله سبحانه وتعالى: يحكي نفس الحقيقة، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. إذن نحن فينا من الضعف والفقر الذاتي الذي لا يمكن أن ننفك عنه. أحياناً إذا كنت صغيرا فأنت ضعيف، فإذا كبرت قويت. نعم، قويت على بقية الناس. إذا كنت في بداية عملك فراتبك قليل، فإذا كبرت أصبح راتبك عظيما واستغنيت عن مساعدة أبيك لك. لكن عن الله سبحانه وتعالى لن تستغني، وأنت صغير وأنت كبير، وراتبك 1000 وراتبك 20000، ستبقى هذه الحقيقة أنك مفتقر إلى الله فقرا ذاتيا، وربنا سبحانه وتعالى له الغنى الذاتي. ولأننا فقراء بهذه الصورة، فتح الله سبحانه وتعالى لنا باب الدعاء، أن ندلف من خلاله إليه سبحانه وتعالى، فنستعين به ونطلب منه التيسير والسداد والمغفرة والعفو. فقال ربنا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إبراهيم عليه السلام، بل الأنبياء كلهم من لدن آدم عليه السلام إلى آخر الأنبياء، كلهم يتعبدون لله سبحانه وتعالى من خلال عبادة الافتقار. لما أخطأ آدم عليه السلام وزوجته قالوا: ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. موسى لما سقى للفتتين ثم تولى إلى الظل فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. النبي يعلنها صريحة للصحابة: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، حتى أنت يا رسول الله، حتى أنا، إلا يتغمدني الله عز وجل برحمته. نحن مفتقرون إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك من افتقر إلى الله أعزه الله عز وجل، بل أقول بقدر افتقارك إلى الله يكون غناك. دائما لتكن صيحتي وصيحتك: أنا مذنب، أنا مخطئ، أنا عاصي، هو غافر، هو راحم، هو كافي، قابلتهن 3 بـ3 ولتغلب أوصافه أوصافي. بارك الله فيكم، طابت أيامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيا رب نور به دربنا، وثبت به في فؤاد اليقين. فإني عليل وقاسي الكروب طريح بسجن الهموم رهين.